الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن خير الحديث كلام الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين الموحدين، أحباب وأتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أقف وإياكم في هذه الخطبة حول أسئلة: هل في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لنتعرف جميعا على أجوبتها من إمامنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بأبي وأمي أبو القاسم المبعوث رحمة للعالمين. أما سؤالنا الأول: هل يحب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نزيد في شرعه؟ هل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفعل عبادة سبقناه إليها ما فعلها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ هل إذا فعلنا الشيء الذي لم يفعله صار أكثر لنا حبا وصرنا أكثر منه قربا؟ ويجيبنا عن سؤالنا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم: فهل تحب يا رسولنا أن نزيد عليك في شرعك؟ يأتيه ثلاثة رجال في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيقول أولهما: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. ويقول الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام أبدا. ويقول الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاءهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله أخشاكم لله أنا وأتقاكم لله أنا، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه براءة أعلنها رسولنا عليه الصلاة والسلام، تبرأ في الدنيا قبل الآخرة من كل من زاد على شرعه وفعل فعلا ما فعله صلى الله عليه وسلم. يا من تحبون رسولكم عليه الصلاة والسلام، هذا جوابه عن سؤالكم: هل يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نزيد شيئا على شرعه وأن نفعل فعلا ما فعله؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فهاتوا سؤالكم الثاني. سؤالنا الثاني: هل تحب يا رسول الله أن نحدث حدثا في دينك؟ هل أن لو أننا تنافسنا في صنع المحدثات نزداد منك قربا وتزداد لنا حبا. ويجيبك عن سؤالك رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها المحب، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، واسمع لهذا الحدث العظيم الذي سيحدث يوم القيامة: ليردن علي أمتي الحوض، لتردن علي أمتي الحوض يوم القيامة، وأنا أذود الناس عنهم. فقلنا: يا رسول الله، أتعرفنا؟ فقال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، إنكم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عن الحوض منكم أقوام فأقول: هؤلاء أصحابي. فيقول لي ملك: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي. ليتبرأ ثانية صلى الله عليه وسلم في الآخرة منهم كما تبرأ منهم في هذه الدنيا. فلماذا الإحداث؟ لماذا الزيادة؟ لماذا التقدم على شرع رسولكم عليه الصلاة والسلام؟ أأناس من محبتهم سيصنعون فعلا يتقربون فيه إلى الله ما تقرب به سيد الخلق وإمام البشر وأفضل رجل في هذا الكون عليه الصلاة والسلام؟ يكفينا والله لو لزمنا سنته وسرنا على هديه، فما زدنا وما أنقصنا. وما زلنا نبحث عن أسئلة هل في محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهل يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في مدحه؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام يستحق من المدائح الشيء العظيم، كيف وهو أفضل الخلق، زكت أخلاقه وزكت أعماله وعظم إيمانه، لكن هل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الغلو في المدح؟ هل يحب هذا الغلو في المدح؟ يجيبك الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف أوصافه أنه عبد لله أتم مقامات العبودية، وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فأي شيء يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف هي من أوصاف الله، بل هي من خصائص الله؟ لا والله، ما يعلم الغيب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا والله، ما يجلب النفع ولا يملك الضر، قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، هكذا علمه وأدبه ربه. فمن الذي يتقدم بين مقام الله فيصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف تبرأ منها ومن أهلها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهل يحب رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نجعل أمرا غير مشروع نجعله أمرا مشروعا؟ هل يحب عليه الصلاة والسلام أن ندخل في دينه ما ليس منه؟ يجيبك رسولك صلى الله عليه وسلم: هل تحب منا يا رسول الله أن نجعل أمرا لم تشرعه أمرا مشروعا؟ يجيبك رسولك صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس ابن عم رسولنا عليه الصلاة والسلام: قام رسولنا صلى الله عليه وسلم يخطب فإذا رجل من الناس قائم فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام وقد جعل هذا الرجل ما ليس مشروع بأمر مشروع؟ قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، ليفعل ما شرعت وليترك ما لم أشرع وليتم صومه. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، وما زلنا معكم نتعلم مفهوم حب رسولنا صلى الله عليه وسلم من فم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو يعلمنا كيف نحبه، وما الحب الذي يحبه منا، وما الحب الذي لا يحبه ويتبرأ من أهله فينا. فهل أوصانا صلى الله عليه وسلم وصية جامعة قبل أن يموت؟ هل بين لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل إذا اختلف الناس اختلافا كثيرا، وهذا يقول كذا وذاك يقول كذا؟ فهل دلنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أي شيء نصنع إذا اختلف الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد شاهدناه بأم أعيننا يا رسولنا، صدقت يا صادق يا مصدوق، فسيرى اختلافا كثيرا. فأي شيء نصنع إذا اختلف الناس يا رسولنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. سؤال لكل من أحدث حدثا: هل فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله واحد من خلفائه الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الخمسة إلا النسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي أجوبة رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أسئلتنا التي سألنا، أجابنا عليه الصلاة والسلام ليبين لنا مفاهيم خاطئة يظنها بعض الناس هداهم الله في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تبرأ صلى الله عليه وسلم منها وحذرنا من فعلها. لكن يبقى السؤال قائما، يبقى السؤال قائما: ما هو المفهوم الصحيح لمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم وأبارك على رسولنا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لنتعلم الحب الصادق من الذين أحبوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكل قلوبهم. وتسمع الآن ملحمة حب حدثت على الأرض، لكن جاء الجواب من السماء. عند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير بسند حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى وأرضاها زوج رسولنا عليه الصلاة والسلام، قالت: جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بالله عليكم لنسمع شكوى المحبين وأنين المشتاقين لسيد العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمع شكوى محب واسمع كلمات حبه وهو يقولها لرسولك عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، والله إنك لأحب إلي من أهلي، والله إنك لأحب إلي من ولدي، إني يا رسول الله أكون عند أهلي فأتذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. يا الله، أي محبة كانت عند هذا الرجل من محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. إني لأكون عند أهلي فأتذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. فما هي شكواه؟ وما هي مشكلته؟ المشكلة ما هي في الدنيا عنده، عنده في الدنيا الأمر سهل، إذا اشتاق للرسول عليه الصلاة والسلام جاء ينظر إليه. لكن أين المشكلة؟ قال: وإني تذكرت موتي وموتك، فعرفت أنك إن دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. يا انظر أين يفكر هذا المحب الصادق في محبته. يقول: يا رسول الله، كيف سأفعل في الجنة؟ أشتاق إليك ولا أستطيع أنظر إليك، إني تذكرت موتي وموتك، وعرفت أنك إن دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ سكت، سكت صلى الله عليه وسلم. بماذا يجيب هذا المحب؟ سكت عليه الصلاة والسلام. فمن سيجيب الرجل إذا لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سيجيبه؟ فنزل جبريل بالجواب، نزل بقول الله تعالى: الله هو الذي أجاب الرجل. قال له الله: ولكل المحبين من أمثاله، ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت وأمثالك سترافقون الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسن أولئك رفيقا. كل من أطاع الله والرسول عليه الصلاة والسلام هو المحب الصادق الذي يستحق هذه الجائزة أن يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلود. إن المحبة الصادقة في الطاعة، ومن يطع الله والرسول، إن المحب الذي يطيع بما أمر حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفعل وأبادر مما نهاني عنه رسولي صلى الله عليه وسلم فأجتنب وأحاذر، ماذا تركه صلى الله عليه وسلم فأتركه وأبتعد عنه وأغادر، لا والله لأطيعن رسولي صلى الله عليه وسلم في قوله في فعله في تركه، لا أتقدم بين يديه ولا أتأخر، لا أزيد عليه ولا أنقص. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها الإخوة، إن المفهوم الصادق للمحبة أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فتستجب لأوامره وتنتهي عن نواهيه، ولا تحدث في دينه ما لم يفعله رسولك وقدوتك وشفيعك عليه الصلاة والسلام. هنا محك المحبة. لكن للأسف بعض الناس إذا قلت لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم للأسف يردون قوله، يردون كلامه. يقول أحدهم: يا أخي هذا الكلام ما دخل في عقلي، يا أخي أنا غير مقتنع بهذا الكلام. أعوذ بالله، قال الله وترد وترفض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد وترفض؟ تدري ماذا يحدث لهؤلاء يوم القيامة؟ اسمع هذا الحديث العجيب الغريب الذي حدثنا به صلى الله عليه وسلم، بل استغرب هو عليه الصلاة والسلام مما رأى. قال: أتاني آتيان فابتعثاني فذهبت معهما، فجئنا فرأينا رجل مضطجع ورجل قائم فوق رأسه بصخرة، فإذا هو يهوي بها على رأسه فيسلغ رأسه فيدهدهد الحجر، فما يرجع يأتي به حتى يصح الله رأسه كما كان فيسلغ بها رأسه، كسر أضراسه، حطم جمجمته، فرق عيونه، تناثر دمه، ثم عاد رأسه ففعل به في الثانية كما فعل في الأولى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. في آخر الحديث قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت منذ الليلة عجبا، فأخبراني عن هذا الذي رأيت. قالوا: أما الرجل الذي رأيته يسلغ رأسه بالحجر فذاك الرجل يأتيه القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. تقول له: قال الله أطع، فيرفض، يرفض أن يطيع هذا الرأس الذي يتكبر على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يكسر يوم القيامة، يكسر، والناس في العرصات وصاحب هذا الرأس يثلغ ويكسر يوم أن تكبر أن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان محبا لله ولرسوله لأطاعهما. أيها الإخوة، من الناس من تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول: لكن كل الناس ما يفعلون هذا، خلني كما الخلق، خلني كما الناس، الناس الناس، بعض الناس دينه دين الناس وليس دين رسول الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وش ينفعك الناس يوم القيامة يا محب؟ أما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدم كلامه ولو غضب الناس. اسمع ما الذي يحدث لصاحب هذا الرأس في أول ليلة في قبره. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: فيأتيه ملكان فيقولان: من ربك؟ أي من ربك الذي كنت تطيعه وتسمع أوامره؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ طيب ما دينك اللي كنت تتبع؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول له: من رسولك الذي بعث فيكم؟ من رسولك الذي كنت تطيعه وتستجيب لأمره؟ فيقول: ها ها لا أدري. سمعت الناس سمعت الناس سمعت الناس يقولون قولا فقلته. هذا دينه، ترك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وسار مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق وتضيق عليه أضلاعه، ثم يضرب بمرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لعاد ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين، فيصير ترابا. هذا الرأس الذي تكبر أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يحطم في القبر ويحطم يوم الحشر. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الحال، بل نحن أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أحبابه عليه الصلاة والسلام، المقتدون بسنته، المهتدون بهديه، المتجنبون لما ترك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بصحبة رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فقد أحببناه بكل قلوبنا، اشتقنا والله أن نراه، اشتقنا أن نسمع كلامه. اللهم يا ودود، اللهم يا ملك يا معبود، اللهم يا ذا الجود، اللهم إنا نسألك رفقة رسولنا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلود. اللهم إنا حرمنا أن نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، اللهم فلا تحرمنا أن نراه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، اللهم ارزقنا من العمل ما تحب وترضى، اللهم ألزمنا العروة الوثقى، اللهم حرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد الإسلام عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم اجعلنا إخوة متحابين على الخير متناصرين، وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.